Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al atamman al akmalan ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fa'asallallahu subhanahu wa ta'ala an yumunna 'alaina bil 'ilmin nafi' wal 'amalis salih. وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المتن سفينة النجاة قال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان جملة من أحكام الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكرها أي أنكر وجوبها وفرضيتها فهو كافر مرتد يقتل ردة، ومن أقر بها لكنه منعها بخلا فإنه فاسق تؤخذ منه قهرا. ودلت آيات كثيرة على وجوب الزكاة، وقد قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم. والزكاة اسم لمال مخصوص يخرج بشروط مخصوصة لفئة مخصوصة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فصل. التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. التي أي الأموال، الأموال التي تلزم أي الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أنواع. قال: تقدم في أركان الإسلام أن الزكاة لغة النماء والتطهير. النماء تقول زكى الزرع إذا نمى، والتطهير منه قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي وتطهرهم بها. قال هنا أن الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. أفاد بقوله اسم لما يخرج عن مال أو بدن أن الزكاة قسمان: إما زكاة أموال أو زكاة أبدان. زكاة الأبدان هي زكاة الفطر، وزكاة المال هي التي سيتكلم عنها أولا. وقوله على وجه مخصوص أي بشروط مخصوصة. قال رحمه الله: والمعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم الحر التام الملك المعين المتيقن وجوده ستة أنواع. الزكاة تجب بشروط، هذه الشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط في صاحب المال، والقسم الثاني شروط في نفس المال. فالقسم الأول الشروط التي بصاحب المال هذه التي ذكرها: أن يكون مسلما حرا تام الملك معينا متيقن الوجود، هذه شروط صاحب المال، شروط المزكي. بعد ذلك سيذكر الشروط التي تتعلق بالمال، منها أن يكون المال نصابا، أن يحول عليه الحول، في بهيمة الأنعام توجد شروط خاصة، في زكاة عروض التجارة توجد شروط خاصة، هذا سيأتي فيما بعد. فالآن قدم الكلام على الشروط التي تتعلق بالمزكي، فقال: والمعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة على المسلم الحر التام الملك المعين المتيقن وجوده ستة أنواع. عليكم السلام، كيف حالكم أستاذ؟ أهلا وسهلا. قال: فخرج بالمسلم الكافر الأصلي. الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة، بمعنى لا تجب عليه وجوب مطالبة. فلو أسلم الكافر لا يطالب بإخراج الزكاة عن أمواله في السنوات التي كان فيها كافرا، ولذلك قال فخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا زكاة عليه أيام كفره. أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت. المقصود المرتد إن عاد إلى الإسلام وجبت الزكاة عليه لما مضى من السنوات في حال ردته، كان مسلما ثم ارتد 5 سنوات ثم عاد إلى الإسلام، نقول يجب أن تخرج الزكاة للسنوات 5 التي هي سنوات الردة. واضح؟ مرحبا شيخ توفيق. قال فإن عاد إلى الإسلام وجبت، أي وجبت الزكاة عما مضى في أيام ردته، وإلا فلا. ما معنى وإلا فلا؟ أي وإن لم يعد إلى الإسلام بأن قتل ردة فلا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة؟ قال لأن ماله فيء، مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين مملوك لمعين أو لغير معين؟ المال الذي في بيت مال المسلمين مملوك لمعين أو لغير معين؟ لغير معين، فلا تجب فيه الزكاة، لأنه سيأتي معك أن من ضمن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا لمعين. فقال هنا وإلا فلا، أي وإلا بأن قتل مرتدا فلا تجب الزكاة. لماذا؟ قال لأن ماله فيء، وهو أي الفيء لغير معين، والزكاة لا تجب في مال غير معين. اتضح؟ هذا الشرط الأول وهو الإسلام. قال وبالحر الرقيق، أي وخرج بالحر الرقيق فلا زكاة عليه. لماذا لا زكاة على الرقيق؟ قال لعدم ملكه. نحن مر معنا في دروس المعاملات في فتح المعين أنه حصل خلاف في الرقيق هل يملك أو لا يملك، وأن المعتمد في مذهب الشافعية وهو الجديد أن الرقيق لا يملك حتى وإن ملكه سيده لا يملك، وبالتالي لما كان الرقيق لا يملك إذا لا تجب الزكاة في مال الرقيق. فقال هنا فلا زكاة عليه لعدم ملكه. قال وتجب الزكاة، الزكاة فاعل تجب، وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر. المبعض بعضه عبد وبعضه عبد، هو بعضه حر، فيوما يعمل لسيده ويوما يعمل لنفسه، فما كسبه بعمله لنفسه هذا تجب فيه الزكاة. فقال وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر، ثم قال وبالتام الملك، هذا الشرط الثالث أن يكون ملكه تاما، وتنبه لهذا الشرط. وخرج بالتام الملك ضعيفه، أي المال الذي يملك ملكا ضعيفا. ما مثاله؟ قال كالمكاتب فلا زكاة في ماله لضعف ملكه. المكاتب هو الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، أن يدفع لسيده أقساطا مقابل ماذا؟ مقابل أن ينال حريته. في هذه المدة، مدة عقد الكتابة، ماذا يفعل؟ يقوم بالسعي والعمل والتكسب. هل تجب عليه الزكاة في هذه المدة أو لا تجب؟ الجواب لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن هذا المكاتب يمكن أن يعجز نفسه فيظل رقيقا عبدا، وحينئذ يؤول هذا المال إلى من؟ إلى السيد. واضح؟ إذن ملكه لهذا المال ليس ملكا قويا، وإنما ملك ضعيف، لأن ممكن أنه لا يحصل على هذا المال بأن عجز نفسه فيؤول هذا المال إلى سيده. هل تجب عليه الزكاة فيما ملكه المكاتب؟ الجواب لا تجب. هذه صورة. صورة أوضح منها في ظني جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. أنا لو قلت لشخص مثلا احفر لي بئرا وأعطيك 5 من الإبل، فهو يحفر البئر واستغرق مدة في حفر البئر، ولنفترض أنه استغرق سنة في حفر البئر ولم يتم البئر، هل يكون هذا الشخص مستحقا للإبل قبل أن ينتهي من العمل، أو يستحق الإبل 5 بعد فراغه من العمل؟ متى يستحقها؟ بعد فراغه من العمل، صح؟ السؤال في هذه المدة الآن هل تجب عليه زكاة الإبل الخمسة ولا تجب؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأنه من الممكن أنه لا يكمل العمل فلا يستحق الخمس من الإبل، فملكه للإبل ملك ضعيف. متى يكون الملك قويا؟ بعد أن ينتهي من العمل يستحق الجعل، لكن قبل فراغه من العمل لا يستحق الجعل. إذن لا تجب على المجعول له العامل، لا تجب عليه زكاة هذه الإبل إلا متى؟ إلا بعد أن يصبح ملكه قويا. متى يصبح ملكه قويا؟ إذا فرغ من العمل، هنا أصبح مالكا لها ملكا قويا. أما قبل ذلك فملكه ضعيف. لماذا؟ لأنه من المحتمل أنه لا يتم العمل فلا يستحق هذا الجعل. اتضح؟ طيب. قال هنا وبالتام الملك ضعيفه كالمكاتب، فلا زكاة على ماله لضعف ملكه. قالوا بالمعين، أي وخرج بالمعين. من الشروط أن يكون المالك معينا. قالوا بالمعين المسجد، فلا زكاة في مال المسجد. المسجد لو كان له أموال، هذه الأموال جعلت أوقافا عليه، مزارع، نفترض هذه المزارع التي على اليمين والشمال جعلت وقفا على هذا المسجد، ريعها، غلاتها، محاصيلها للمسجد، هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ الجواب لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأنها ليست مملوكة لمعين. ولذلك قال وبالمسجد وبالمعين المسجد، أي وخرج بالمعين المسجد، فلا زكاة في ماله. ومثله الموقوف على جهة، الأموال الموقوفة على جهة، مثلا عندنا برج عمارة، هذه العمارة صاحبها قال هذه وقف للفقراء في هذه القرية. شوف عندك أمران، عندك البناء الموقوف هذا شيء، وعندك غلة الوقف، هذه البرج هذا كبير سوف يؤجر صح وله أجرة، هذه غلة وهذا برج. أما البرج نفسه هذا لا زكاة فيه قطعا، والغلة أيضا هذه لا زكاة فيها. السؤال لماذا؟ لماذا لا زكاة في هذه الغلة؟ لماذا لا زكاة في هذه الأجرة؟ الجواب لأنها ليست مملوكة لمعين، هي لجهة تصرف في الفقراء، كل من اتصف بوصف الفقر في هذا المكان استحق منها، فليست لشخص معين. اتضح؟ ولذلك قال هنا فلا زكاة في ماله، أي في مال المسجد. ومثله الموقوف على جهة كالفقراء، أو رباط، موقوف على رباط، مثلا رباط للعباد للمتعبدين، رباط لطلاب العلم، واضح؟ قال أو قنطرة. ما معنى قنطرة؟ قنطرة الجسر. فكانوا قديما يوقفون أرضا غلتها تدخر، إذا حصل انهدام في هذا الجسر بسبب سيل أو زلزال أو فيضان يصلحون الجسر من هذه الغلات، فهمتم؟ فهذا المال، المال الذي وقف على إصلاح القنطرة، على إصلاح الطريق، هذا المال لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه ليس مملوكا لمعين. من هنا تعلم بارك الله فيك أنه أولا لا زكاة في أموال الدول، أموال الدول لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست مملوكة لمعين. من هنا تعرف أن الجمعيات الخيرية التي عندها صناديق، هذه الصناديق تجمع الصدقات للأيتام، المال الذي يتبرع به للأيتام أو لطلاب العلم أو للأرامل أو نحوهم، أن هذه الصناديق لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست لمعين، واضح؟ ليست لمعين، إنما تجب الزكاة في مال مملوك لمعين. اتضح؟ فقال هنا وبالمعين المسجد، فلا زكاة في ماله. ومثله الموقوف على جهة كالفقراء أو رباط أو قنطرة. الشرط الخامس قال وبالمتيقن وجوده الجنين. تقدير الكلام وخرج بالمتيقن وجوده الجنين، هذا الشرط يحتاج أن تستذكروا معي ما درسناه في الفرائض في المواريث. لما درسنا درس الحمل، ميراث الحمل، قلنا نعامل الورثة بالأضر، صح؟ ثم يكون هنالك جزء من التركة، هذا الجزء من التركة يحبس. إلى متى يحبس؟ حتى يأتي الجنين، ننظر هل الجنين واحد أو متعدد، هل هو ذكر أو أنثى، صح؟ تذكرون هذا. هذا المال الآن الذي حبس هو المراد بالمال الذي وقف للجنين، ليس المراد بالوقف هنا الوقف الاصطلاحي الذي هو تحبيس عين وتسويد منفعة، ليس هذا المراد، إنما المراد المال الذي حبس عند تقسيمة أو عند قسمة الإرث في حال وجود جنين. هذا المال المحبوس هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قال لك وبالمتيقن وجوده الجنين، فلا زكاة فيما وقف له من التركة، لا زكاة. لماذا؟ لأننا لم نتيقن وجوده. قال حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة ذلك، اتضح؟ ثم قال الأموال، الآن سيذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة. طبعا الشريعة الإسلامية لم توجب الزكاة في كل الأموال، إنما أوجبت الزكاة في أموال مخصوصة. مرحبا. إنما أوجبت الزكاة في أموال مخصوصة. هذه الأموال هي بهيمة الأنعام، النقدان، الذهب والفضة، الزروع والثمار، عروض التجارة، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. الركاز يعود إلى النقدين، لأن الركاز إما ذهب وإما فضة، تمام؟ المعدن يعود إلى النقدين، لأن المعدن إما ذهب وإما فضة. فقال رحمه الله تعالى، قال النعم، لاحظ معي النعم بفتح النون وليس النعم، النعم جمع نعمة، والنعم الإبل والبقر والغنم، واضح؟ ولذلك بعضهم عندما يقرأ الحديث لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ليس من حمر النعم، حمر النعم هو يقرأ، هو يخطئ هنا في موضعين، يقرأ حمر بسكون الميم ويقرأ النعم بكسر النون، حمر النعم يعني النعم الحمراء، هذا معنى حمر النعم، النعم الحمراء، ليس هذا المراد. حمر لون، والمراد هنا حمر بضم الميم، حمر النعم. شوف في القرآن الكريم ومن الجبال جدد بيض، المراد بالحمر هنا اللون، صح؟ اللون. لكن في سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة، ضم الميم، جمع حمار، إذن جمع حمار حمر بضم الميم، واضح؟ جمع حمار حمر بضم الميم، وأما اللون فتقول عنه إيش؟ حمر. طيب، والنعم جمع نعمة، لكن نعم بهيمة الأنعام. طيب أنت عندما تقرأ الحديث كيف تقرأ؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، المراد اللون وليس حمر، ليس المراد الحمير، واضح؟ المراد حمر اللون، حمر واحد، النعم بفتح النون، والمراد الإبل الحمراء وليس المراد النعمة، تمام؟ وليس المراد حمر الذي هو الحمير، إنما المراد حمر أي اللون، اتضح؟ قال هنا النعم بفتح النون هي الإبل والبقر والغنم، والمعنى أن النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم، وإنما تجب زكاتها بشروط: أن تكون نصابا، هذا الشرط الأول. ما المراد بالنصاب؟ النصاب قدر حدده الشرع إذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة، قدر حدده الشرع إذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة، قدر حدده الشرع إذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة. قال هنا أن تكون نصابا، سيأتي بيان النصاب. قال وأن يمضي عليها حول كامل متوال وهي في ملك المزكي. نعم، نداج النصاب أثناء الحول يتبع أمه في الحول. انتبه معي، هذه تحتاج بعض التفكير. إيش قال؟ نتاج ماذا؟ نتاج النصاب. طيب انتبه معي، كم نصاب البقر؟ 30، صح؟ شخص اشترى 29 رأسا من البقر في واحد محرم، تمام؟ وفي شهر محرم القادم ولدت إحدى هذه البقر فصار عنده 30 رأسا من البقر. جميل، هل نقول تجب عليك الزكاة لأنها أصبحت 30 الآن، أو نقول بعد سنة من الآن تجب الزكاة؟ تفضل تفضل. واضح؟ هل نقول تجب عليك الزكاة الآن لأنها أصبحت 30، أو نقول بعد سنة من الآن تجب 30؟ نقول الذي أصبح 30 كان نصابا أو لم يكن نصابا؟ الذي أصبح 30 كان نصابا أو لم يكن نصابا؟ هو في البداية كم اشترى؟ 29، ليس نصابا، بعد سنة أصبح 30، صح؟ لا تجب الزكاة، لأن هذا لم يكن نصابا ثم أصبح نصابا. هنا تجب الزكاة من متى؟ بداية الحول حين أصبحت 30، ثم بعد ذلك سنة جديدة. اتضح؟ بخلاف لو كان عند هذا الشخص 39 رأس من البقر، هذا نصاب أو لا؟ نصاب. كم زكاته؟ 39 نصاب. وزكاته كم؟ تبيع، لأن أقل من 40، 40 مسنة. بعد سنة صار عنده 40، صار عنده 40، واضح؟ بلغت 40 الآن، تجب عليه مسنة. طيب يقول كيف تجب عليه مسنة والتبيع هذا جاء قبل شهر؟ نقول هنا يضم النتاج إلى الأصل. لماذا؟ لأن الأصل قد بلغ النصاب، لكن إذا كان الأصل لم يبلغ النصاب لا يضم. ولذلك عبارته دقيقة هنا، انظر ماذا قال. نعم، نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه. نتاج النصاب إيش تفهم؟ أن نتاج غير النصاب لا يضم، بل يبدأ الحول من حين بلوغه نصابا. اتضح يا شيخ ولا لا؟ إن شاء الله. قال نعم، نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه، أي في الحول. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون ببهيمة الأنعام، فلا تجب الزكاة في غير بهيمة الأنعام. لا تجب الزكاة في الخيول، ولا تجب الزكاة مثلا في الحمر، صح؟ ولا تجب في الطيور، لا تجب الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، إلا إذا كانت للتجارة تجب. وأن يمضي عليها حول، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وأن تكون راعية في كلأ مباح، ترعى في كلأ مباح. ما المراد بكونها مباح أو بكون الكلأ مباح؟ أي بأن يكون مجانا، ترعى مجانا، أو بقيمة يسيرة لا تعد كلفة في مقابل نمائها. يعني مثلا ترعى في هذا المرعى، والمرعى يملكه فلان، ويعطيه في الشهر مثلا 30,000 روبية في الشهر، هذا مبلغ يسير جدا لا يعد كلفة في مقابل نماء هذه النعم. واضح؟ هنا تجب الزكاة. لكن لو كان يشتري لها العلف أو يدفع مالا يعد كلفة في مقابل نمائها لا تجب الزكاة. فقال وأن تكون راعية في كلأ مباح، ثم قال ولا يكفي رعيها بنفسها. لا يكفي أن ترعى بنفسها، بل لا بد أن تكون الإسامة من المالك. قال ولا يكفي رعيها بنفسها، بل لا بد أن يكون من المالك. قالوا حتى لو غصبت، مثلا عنده إبل أو بقر غصبها شخص، أخذها قهرا غصبا، وكان هذا الغاصب يقوم برعيها، لا تجب الزكاة على المالك، لأن الذي يتولى إسامتها ليس المالك وإنما غير المالك. فلا بد أن تكون سائمة، ولا بد أن يكون الذي يقوم بإسامتها هو المالك نفسه. واضح؟ فهما شرطان: الإسامة وأن تكون الإسامة من المالك. فلو كانت سائمة من غير المالك كالغاصب مثلا لا تجب الزكاة فيها. قال رحمه الله: وأن تكون راعية في كلأ مباح، ولا يكفي رعيها بنفسها، بل لا بد أن يكون من المالك. بقي شرط لم يذكره، ما هو هذا الشرط؟ ألا تكون عاملة، ألا تكون عاملة. فلو كانت بهيمة الأنعام عاملة لا تجب الزكاة فيها. وبالتالي لو كان عندك إبل، هذه الإبل تعمل في حمل الماء أو في حمل مؤن الناس، أو كانت عندك إبل تعمل في الحرث، أو بقر أو نحوها يعمل في الحرث، لا تجب الزكاة فيها، لما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن التي تعد للعمل ليست معدة للنماء والدر والنسل، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. إذن حاصل الشروط كم؟ أربعة: أن تكون من نصابا، أن تكون قد حال الحول عليها، أن تكون سائمة والذي تولى إسامتها والمالك، وألا تكون عاملة. الشرط الرابع شرط عدمي، والشرط الأول والثاني والثالث شرط ثبوتي أو وجودي. واضح؟ فكم حاصل الشروط؟ أربعة. قال رحمه الله تعالى: ونصاب الإبل خمس، وفيها شاة جذعة ظأن لها سنة، أو ثنية معز لها سنتان، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة كاملة أي ودخلت في الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، صح؟ وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مئة وثلاثين حقة وبنت لبون. ثم تأتي القاعدة: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. بناء على هذه القاعدة زكاة مئة وأربعين كم؟ كيف تقسم؟ مئة وأربعين خمسون خمسون أربعون، حقتان وبنت لبون، صح؟ مئة وخمسون ثلاث حقاق، خمسون خمسون خمسون، مئة وستون أربع بنات لبون، وهكذا. مئة وسبعون، مئة وسبعون أربعون أربعون أربعون وخمسون، صح؟ ثلاث بنات لبون وحقة، وقس على هذا، تمشي على هذا. قال: ونصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع ابن سنة أو تبيعة كذلك. ملاحظ معي هنا تبيع ذكر، والأصل في الزكاة أن يخرج من الإناث لا من الذكور، إلا فيما استثنك هذا. فهنا في البقر لك أن تخرج تبيعا، مع أن الأصل أنك تخرج من الإناث، لأن المقصود في الزكاة المواساة، والمواساة في الإناث لأنها محل التوالد أكثر، إلا فيما استثنك هذا. قال: ونصاب البقر ثلاثون. وطبعا البقر لماذا سميت بقرا؟ لماذا سميت البقرة بقرة؟ قالوا: لأنها تبقر الأرض، تشق الأرض، لأنها تبقر الأرض أي تشقها، ولذلك سمي محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمي بالباقر، قالوا: لأنه بقر العلم أي شقه وتوغل فيه. واضح؟ فالبقرة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها. قال هنا ونصاب البقر 30 وفيها تبيع ابن سنة أو تبيعة كذلك، وفي 40 مسنة وهي ما لها سنتان، وهكذا. ثم قال إذن في 50 أيضا مسنة، في 60، في 60 ما الواجب؟ تبيعان، في 70 تبيع ومسنة، في 80 مسنة، في 90 ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة، وقس على هذا. قال رحمه الله ونصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شاة، وبين الفريضتين يسمى وقص وهو معفو عنه لا تجب فيه الزكاة. وأكبر وقص في الزكاة في زكاة، طبعا الوقص يكون في بهيمة الأنعام، أكبر وقص في بهيمة الأنعام في زكاة الغنم هنا بين 201 و400. كم الوقص؟ 199 لا زكاة فيه، واضح؟ المال الثاني الذي تجب فيه الزكاة النقدان. قال النقدان هما الذهب والفضة، والمعنى أن النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، وإنما تجب زكاتهما قال عندكم بشرط، وفي الحقيقة هما شرطان، لو قال بشرطين لكان أولى، وسيذكر شرطين. قال وإنما تجب زكاتهما بشرط واحد، أن يمضي عليهما حول كامل وهما في ملك المزكي إن لم يكونا معدنا أو ركازا. المعدن بارك الله فيكم له معنيان، المعنى الأول يطلق على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة فيقال عن هذا المكان معدن، ويطلق على الذهب الذي استخرج والفضة التي استخرجت من ذلك المكان فيقال عن ذلك الذهب المستخرج أو الفضة المستخرجة معدن، واضح؟ المراد هنا بالمعدن ليس المكان وإنما ما استخرج من المكان. هذا الذي استخرج من المكان إذا كان ذهبا أو فضة فزكاته تجب حالا ليس بعد سنة، ولذلك الأصل وجوب الزكاة بعد حول في النقدين إلا فيما استثني، والذي استثني شيئان، الأول المعدن والثاني الركاز. فقال هنا إن لم يكونا معدنا أو ركازا فإن المعدن والركاز كما سيأتي تجب الزكاة فيهما حالا وليس بعد سنة. قال رحمه الله تعالى وأن يكون نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال يساوي دينارا، واضح؟ المثقال يساوي كم؟ يساوي دينار. الدينار بالجرامات اليوم يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. طيب إذا تضرب 20 في 4 وربع كم يصير الناتج؟ 85 جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب الخالص. ما معنى الذهب الخالص؟ عيار كم؟ عيار 24. طيب إذا كان الذهب عيار 21 ينقص نسبة الذهب ناقصة هنا. طبعا لما أقول 24 يعني ما معنى 24؟ يعني لو هذه قطعة ذهب وهو عيار 24 يعني كلها ذهب لا ينقص شيء، لكن لو كان هذا عيار 21 فمعنى ذلك أنك لو قسمته إلى 24 جزء 3 أجزاء ليس الذهب، والذهب منه 21 جزء، واضح؟ ولذلك هنا قلت نسبة الذهب. لو قلت عيار 18 فالذهب كميته أقل، لو كانت هذه القطعة عيار 18 يعني هو لو قسمته إلى 24 جزء 6 أجزاء ليس الذهب نحاس، 18 جزء هي الذهب، إذا نسبة الذهب هنا أقل فهو خلط بمعادن أخرى. لو قلت أن نوع عيار 16 كذلك نسبة الذهب أقل. طيب لو قال لك قائل أنا عندي ذهب عيار 21 كم النصاب؟ تقول خذ القاعدة. إيش القاعدة؟ تضرب كمية الذهب ضرب 24 قسمة كمية الذهب ضرب العيار قسمة 24. نعم. وقس على هذا، لو كان عندك الذهب عيار 18 تضرب كمية الذهب ضرب العيار الذي عندك قسمة 24 وقس على هذا. نعم. قال هنا وأن يكون نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية الواحدة تساوي 40 درهما. 5 أواق يعني يساوي كم؟ 200 درهم. قال والمثقال مقدار كفلة ونصف يمنية، هذا باعتبار ما كان في زمانه رحمه الله. قال والدرهم مقدار قفلة ونصف 10 قفلة يمنية. قال وزكاتهما ربع العشر، أي زكاة الذهب والفضة وكذلك المعدن ربع العشر، إلا في الركاز، فإن الزكاة في الركاز الخمس كما في الصحيحين. قال رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه. كم شروط هذه؟ 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مباحا، خرج ما لو كان مكروها أو حراما، واضح؟ كان اتخذ الحلي على شكل صليب فإنه حرام فتجب فيه الزكاة، أو على شكل حيوان له روح فتجب فيه الزكاة. قال إذا علمه مالكه، هذا القيد الثاني أو الشرط الثاني، أخرج ما لو لم يعلم به مالكه، كأن ورث الإنسان ذهبا ولم يعلم به إلا بعد سنوات، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا الذهب في هذه السنوات، واضح؟ ولم يقصد كنزه، أخرج ماذا؟ ما لو قصد كنزه فتجب فيه الزكاة. إذن كم شروط هذه؟ 3 شروط: أن يكون مباحا، أن يعلمه مالكه، ألا يقصد كنزه، لأنه إذا قصد كنزه فقد انتفى عنه الاستعمال، واضح؟ ونحن نقول الزكاة لا تجب في الحلي المباح المعد للاستعمال. قال رحمه الله تعالى وتجب في المكروه والمحرم، أي وتجب الزكاة في الحلي المكروه والمحرم. ثم قال والمعشرات، هذا المال الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال المراد بالمعشرات الرطب والعنب، الرطب والعنب. وهنا لابد أن نفرق بين مسائل. مسألة الأولى، انتبه معي، ما هي المعشرات التي تجب فيها الزكاة؟ الثانية، ما سبب وجوب الزكاة؟ الثالثة، متى تخرج الزكاة؟ الرابعة، ما مقدار النصاب؟ الخامسة، ما مقدار المخرج؟ فهي كم مسائل؟ 5 مسائل. مسألة الأولى، ما هي المعشرات التي تجب فيها الزكاة؟ الجواب، المعشرات التي تجب فيها الزكاة هي الحبوب التي تكون قوتا في حالة الاختيار، ومن الثمار 2 ثمرة فقط، الرطب والعنب دون باقي الثمار، 1. 2، ما سبب وجوب الزكاة؟ سبب وجوب الزكاة بدء الصلاح، إذا بدا صلاحها، هذا في الثمار، والاشتداد في الحبل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو تلف الرطب أو تلف العنب قبل أن يبدو صلاحه لا زكاة فيه، لأن السبب لم ينعقد بعد، فالسبب ينعقد ببدء الصلاح في الثمار وبالاشتداد في الحبوب، فلو حصل تلف قبل ذلك ما وجبت، لأن السبب سبب الوجوب لم يحصل بعد، اتضح؟ طيب، بخلاف، انتبه معي، بخلاف بارك الله فيك لو أن السبب حصل، حصل اشتداد للحب بدأ الصلاح ثم حصل تلف بعد ذلك، هذه مسألة أخرى، تمام؟ فلو حصل التلف قبل حصول سبب الوجوب لزكاة، جيد؟ طيب المسألة الثالثة ما هي؟ متى تخرج؟ نقول لا تخرج إلا بعد الجفاف والتنقيح. فمثلا هذا الأرز متى تخرج زكاته؟ لا تخرج زكاته إلا بعد أن يجف وبعد أن ينقع، هنا تخرج الزكاة. كذلك في الحبوب، واضح؟ لا يخرج الرطب حال كونه رطبا، لا، بعد أن يجف ويصبح تمرا يخرج، بعد أن يجف ويصبح تمرا يخرج، فلا يجزئ الإخراج قبل أن يصبح تمرا. هذا الثالث. الرابع، ما مقدار النصاب؟ مقدار النصاب 5 أوسق، جيد، والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 4 أمداد، إذن لو تحسبها بالأوسق يكون 5 أوسق، بالآصع أو بالصيعان تكون 300 صاع، بالأمداد 1200 مد، بالأرطال المد الواحد يساوي رطل وثلث، فتضرب فيكون الناتج 1600 رطل، واضح؟ وبعد ذلك يمكن أن تحول الصاع إلى كيلو، تقريبا الصاع الواحد يساوي 2 كيلو قليل، تمام؟ لو قلت 2.5 مثلا أو 2.25، تضرب 300 صاع في الكيلو ينتج لك كم مقدار ذلك بالوزن. فقال هنا، هذه كم الآن؟ 4 مسائل. المسألة الخامسة إيش قلنا؟ المقدار الواجب إخراجه هذا إما العشر وإما نصف العشر كما سيأتي. قال رحمه الله: المراد بالمعشرات الرطب والعنب. ولاحظ معي، الرطب والعنب أفضل الثمار كما يقول العلماء، ولذلك اختصت بجملة من الأحكام. أول حكم هذا: فلا تجب الزكاة في ثمرة من الثمار إلا هاتين الثمرتين، العنب والرطب فقط، واضح؟ لا تجب في التفاح، في البرتقال، في المانجا، لا تجب. الحكم الثاني بارك الله فيكم: جواز العرايا. تعرفون العرايا؟ العرايا مستثنى من الربا. العرايا لا تجوز إلا في هاتين الثمرتين، في الرطب والعنب فقط. الأمر الثالث: المساقاة. المذهب الجديد للإمام الشافعي أن المساقاة لا تكون إلا في الرطب والعنب، والقديم اختاره النووي أنها تكون في كل الثمار. إذن هذه 3 أحكام تختص بها هاتان الثمرتان، الرطب والعنب. وحصل خلاف طويل بين العلماء أيهما أفضل، هل الرطب أفضل من العنب أو العنب أفضل من الرطب. منهم من قال إن الرطب أفضل لأن الله قدمه في الذكر، صح؟ في سورة النبأ إيش؟ إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا، لا، في سورة وفاكهة ونخل ورمان، في أحد المواضع قدم بالذكر فقالوا إنه أفضل. على كل حال هذا يعني من ملح العلم ليس من متين العلم. قال هنا، قال: والمقتات أي وما كان قوتا، والقوت ما به قوام البدن حالة الاختيار من الحبوب. قال: وإنما تجب فيها، أي تجب الزكاة في هذه المذكورات إذا بلغت نصابا، وهو أي والنصاب كيلا أي بالكيل 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد نبوية، ووزنا أي ومقدار النصاب وزنا 1600 رطل بغدادية. قال: ويعتبر ذلك بالكيل في الثمر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب، أي إن أصبح تمرا أو أصبح زبيبا، وإلا، لأن بعض أنواع الرطب لا يصبح تمرا، بعض أنواع العنب لا يصبح زبيبا. قال: وإلا فرطبا أو عنبا. قال: وفي الحبوب مصفى من التبن، أي يكون مصفا من القشور والتبن. ثم قال رحمه الله: وزكاة ما سقي بغير مؤنة كالمسقي بالمطر العشر. وزكاة ما سقي بغير مؤنة كالمسقي بالمطر العشر. وما سقي بالمؤنة كالمسقي بالسواني، وهي الحيوانات التي يحمل عليها الماء نصف العشر، واليوم تقول بالمكائن التي تسحب الماء من البئر أو من النهر إلى المزرعة نصف العشر. ثم ذكر المال الرابع وهو مال التجارة، والتجارة الزكاة واجبة فيها بإجماع المذاهب الأربعة. قال: وأموال التجارة، التجارة تقليب المال لغرض الربح، تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح. قال: والمعنى أن النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال التجارة، وإنما تجب فيها بسبعة شروط. الأول: كونها عروضا. ما معنى العروض؟ العروض جمع عرض بسكون الراء، العروض جمع عرض بسكون الراء. وأما عرض فمعناه حطام، يقال عرض الدنيا حطام الدنيا، لكن عرض جمعه عروض وهو المراد هنا. وأما معناه في الاصطلاح فالعروض كل مال سوى النقدين، كل مال سوى النقدين، كل مال سوى الذهب والفضة هذا عروض، اتضح؟ ولذلك المال، نحن عرفنا المال في المعاملات، إيش كنا تعريف المال؟ كل طاهر منتفع به، كل طاهر منتفع به. هذا المال ينقسم إلى قسمين: إما ذهب وفضة نقدان، وإما غير ذهب وفضة عروض. هذه الزكاة تتعلق بعروض التجارة، اتضح؟ إذن أخرجنا ماذا؟ أخرجنا النقدين. ومن هنا قال ابن سري إمام الشافعية الباز الأشهب، قال: بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. من الصيارفة؟ قديما يصرفون الذهب بالفضة والفضة بالذهب. واحد عنده دينار يريد أن يحولها إلى 10 دراهم، واحد عنده دراهم يريد أن يحولها إلى دنانير. قال: بشر هؤلاء بأنه لا زكاة عليهم، هؤلاء تجار العملة. قال: لا، لا زكاة عليهم. لماذا لا زكاة عليهم؟ لأنه لا يحول عليهم حول، هم يصرفون كل يوم، واضح؟ وهذه التي بأيديهم ليست عروض تجارة، هذه نقود، اتضح؟ فقال: بشرهم أنه لا زكاة عليهم. لكن اليوم ربما يعاد النظر في مثل هذا، فالعملات اليوم هذه يمكن أن يقال أن الزكاة فيها واجبة لأن هذه أصبحت تجارة، يمكن أن يقال هذا، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. قال هنا: كونها عروضا. إذن عرفنا معنى العروض، ما هي؟ ما ليس ذهبا ولا فضة. بالتالي لو كان يتجر بصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب لا زكاة عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ونية التجارة. نية التجارة، فلو أنه ملك عروضا بلا نية التجارة فلا زكاة عليه، إنما تجب الزكاة إذا نوى التجارة. وبالتالي لو أنه تملك شيئا بنية الاقتناء، بنية الاقتناء، فلا زكاة عليه. من هنا يمكن أن نذكر لكم مسألة معاصرة، وهي مسألة الأسهم. الأسهم عبارة عن حصص شائعة في شركة مثلا. هذه الأسهم تنقسم إلى قسمين، هنالك أسهم تسمى أسهم استثمارية، وهنالك أسهم ليست استثمارية. أسهم استثمارية معناها مثلا هذه الشركة، نفترض شركة أسمنت، شركة ثياب، إلكترونيات، أيا كانت، عندها 1000 سهم، فواحد منكم اشترى من 1000، اشترى مثلا 50 سهما، أصبح عنده أسهم في هذه الشركة. نسأله: لماذا اشتريت هذه الأسهم؟ فعنده أحد جوابين: إما أن يقول اشتريت هذه الأسهم حتى أستفيد من الريع الأرباح التي تحصل لي في كل سنة، لأنهم في كل سنة يخرجون الأرباح ويوزعونها على ملاك الأسهم. طيب هل تريد أن تبيع الأسهم؟ لا، أنا لا أريد أن أبيع الأسهم، فأنا أخذت هذه الأسهم لي لأستفيد من ريعها وأرباحها، وليس بقصد التجارة بها. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني، لماذا اشتريت الأسهم؟ أنا اشتريت الأسهم حتى إذا ارتفع ثمنها بعد ذلك في السوق فزادت قيمتها السوقية وحققت لي ربحا معقولا، أبيعها وأكسب ذلك الربح الذي هو الفارق بين قيمة شرائي لها وقيمة بيعي لها. اتضح؟ إذن هذا اشترى الأسهم بقصد ماذا؟ بقصد التجارة بها. إذن فرق بين الأول والثاني. من هنا حفظكم الله نقول إن الأول إنما يزكي الربح الذي يحصل عليه، أما الثاني فإنه يقدر قيمة الأسهم بقيمة السوق، ويجب عليه أن يزكي الأسهم في كل سنة. اتضح لنا؟ لأن الثاني قصد التجارة بها والأول لم يقصد التجارة بها. اتضح؟ إذا تقرر هذا فبعض الفضلاء كان يناقش قبل مدة قريبة في حول هذه المسألة، تناقشنا فيها، وهو يريد، هو يعمل مراقبا في أحد البنوك، يريد أن يجعل النوعين حكما واحدا فيوجب زكاة على قيمة الأسهم هنا وهناك، يعني سواء اشتراها للاستفادة من ريعها وأرباحها أو اشتراها بقصد التجارة بها، في الحالتين يقوم الأسهم ويزكي القيمة السوقية. وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن القصد له أثر خاصة في الزكاة. ولذلك في الزكاة إنما تجب عليك إذا كنت تقصد نماء المال، كان هذا المال معدا للنماء إما حقيقة وإما تقديرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فالمرء المسلم لا يجب عليه زكاة بيته ولا زكاة سيارته ولا زكاة حصانه، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن هذه ليست بقصد التجارة، ليست معدة للنماء. إذن الشرع اعتبر القصد، ومما يدل على اعتبار القصد في الشرع في باب الزكاة ما مر معنا قبل قليل في زكاة الحلين. نحن قلنا في زكاة الحلين إذا كان معدا للاستعمال وهو مباح لا تجب فيه الزكاة، وإذا قصد كنزه، انظر، وإذا قصد كنزه وجبت الزكاة. إذن القصد له أثر، فيجعلك تارة توجب الزكاة وتارة لا توجب الزكاة. فعندنا شخصان، زيد وعمر، هذا عنده حلين قصد كنزه، وهذا عنده حلين لم يقصد كنزه وإنما قصد استعماله مثلا لزوجته أو تأجيره أو إعارته، لا تجب عليه الزكاة. حتى لو كان هذا الحلي يؤجر لا تجب فيه الزكاة، حتى لو كان هذا الحلي يعار لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ لكن لو أنه قصد كنزه وجبت. إذن القصد مؤثر هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي مقتضى هذا أننا نفرق بين الأسهم التي هي المقصد منها المضاربة بها بيعها بعد مدة، والأسهم التي لا يقصد بها التجارة وإنما المقصود الاستفادة من ريعها. فهذه الثانية لا يجب عليك أن تزكي قيمة الأسهم بخلاف الأولى التي المقصود منها التجارة والاستفادة من بيعها والحصول على الربح، فهذه يجب عليك أن تقومها في نهاية الحول وأن تخرج زكاتها. إذن النية هنا في زكاة التجارة حاضرة ومعتبرة، فقال هنا ونية التجارة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، هذا قيد آخر في النية، قال وكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد. كون النية مقرونة بالتملك، إذن انتبه معي، لو أنه قبل التملك نوى أنه يشتري مثلا هذه السيارات ليتاجر بها، لكن عندما عقد العقد لم تكن هذه النية حاضرة، لا تجب عليه الزكاة. اتضح؟ لو أنه اشتراها في البداية، اشترى هذه السيارات للاقتناء الشخصي، ثم بعد العقد نوى بها تجارة، لا تجب عليك زكاة التجارة. لابد أن تكون النية حاضرة متى؟ في مجلس العقد أو عند العقد. ولذلك قال: وكون النية مقرونة بالتملك أي بالعقد، فالمراد بالتملك العقد، عقد الشراء، أو في مجلس العقد. طيب، فلو تقدمت نية التجارة على ذلك أو تأخرت نية التجارة عن ذلك فلا تعتبر حينئذ زكاة تجارة. واضح؟ قال رحمه الله: وكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد. وكون التملك هذا أيضا شرط مهم، كون التملك تم بمعاوضة، كون التملك تم بمعاوضة. فلو تم التملك بغير معاوضة كإرث، مات زيد وكان تاجرا وخلف تجارته فورثها عنه ابنه عمرو، عمرو ورث تجارة أبيه، حصلت التجارة لعمر، مال التجارة لعمر لكن بغير معاوضة، هل تجب على عمر زكاة التجارة؟ الجواب: لا تجب. إلا، انتبه، متى تجب؟ إلا إذا بدأ عمر بممارسة التجارة فيبدأ الحول. بدأ بممارسة التجارة مع نية التجارة، هنا يبدأ الحول، لكن الحول لا يستمر، حول أبيه لا يستمر. اتضح ولا لا؟ أيوة. ولذلك قال هنا: وكون التملك بمعاوضة كبيع أو إجارة، هذه معاوضات، ومهر، هذه معاوضة، فالنكاح معاوضة غير محضة. ودرسنا الفرق بين المعاوضة المحضة وغير المحضة، وقلنا المعاوضة المحضة التي يفسد فيها العقد بفساد العوض، وغير المحضة لا يفسد فيها العقد بفساد العوض كالنكاح، فإن العوض لو فسد صح النكاح بمهر المثل. فقال هنا: وكون التملك بمعاوضة كبيع وإجارة ومهر نوى بها التجارة، لا إرث ولا هبة، لأن الإرث والهبة ليس من عقود المعاوضات، وبالتالي لا تجب الزكاة في المال الموروث ولا في المال الموهوب إلا إذا نوى التجارة وبدأ بالعمل معا، بدأ بالتجارة مع النية، فحينئذ تبدأ أو يبدأ الحول. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى في الشرط الخامس: وألا ينض مال التجارة بنقده الذي قوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب، فإن نض كذلك انقطع الحول. انتبه معي، هذا يحتاج إلى تركيز. ألا ينض، ما معنى التنضيض؟ التنضيض معناه أن عروض التجارة تتحول من كونها عروضا إلى كونها نقودا. واضح؟ اليوم التنضيض هذا ممكن يعبر عنه بمصطلحات المالية فيقال عنه تسييل المال، يصبح المال سيولة، بدل ما يكون عندك مثلا، أنا عندي هنا شو اسمه ثياب وعندي أدوات منزلية ونحو ذلك، هذه عروض، إذا حولت هذه الثياب هذه الأدوات المنزلية إلى ذهب إلى فضة، هذه العملية عملية التحويل تسمى تنضيض، تسمى تسييل، حصول على إيش؟ سيولة. اتضح؟ فيقول لك من شروط وجوب زكاة عروض التجارة ألا ينض مال التجارة أثناء الحول ناقصا عن النصاب بالنقد الذي يقوم به. شوف عدة، يعني شرط مركب من قيود. نفترض اشتريت أدوات منزلية لأتاجر بها، ثلاجات، مكيفات، مصابيح، مراوح، واشتريتها بعشرين دينارا ذهبيا، بعشرين دينارا ذهبيا، عشرين دينار هذا نصاب أو لا؟ نصاب، صح؟ مرة معنا نصاب. كان تاريخ الشراء في واحد محرم، في واحد محرم. طيب في شهر رجب بعتها ب15 دينارا. الآن إيش حصل؟ حصل تنضيض صح؟ حولتها من عروض إلى نقود. وإيش بإيش من عملة؟ أنا اشتريتها بإيش؟ ب20 دينار بذهب. بإيش بعتها؟ بذهب صح؟ بنفس العملة. إذن حصل تنضيض بنفس العملة التي تقوم بها. التنضيض هذا ناقص أو زائد عن النصاب؟ ناقص عن النصاب، انقطع الحول الأول. الآن 15 دينار معي، بشتري مرة أخرى عروض، ببدأ حول جديد، ليس امتداد الحول الأول. فهمتم علي يا شيوخ ولا لا؟ لكن انتبه، لو أنا عندي عروض ونظفتها لكن ب25 دينار، ناقص عن النصاب أو زائد عن النصاب؟ الحول لا ينقطع، الحول مستمر. واحد، لو أنا نظفتها لكن بغير السعر الذي تقوم به، بغير النقد الذي تقوم به، بفضة، الحول مستمر. واضح؟ فهنا متى ينقطع الحول؟ إذا حصل تنضيض بالثمن الذي تقوم به. إيش معنى الثمن الذي تقوم به؟ لأن بعدين بيقول لك إذا كنت تشتري بالذهب فتقومها بنصاب الذهب، إذا كنت تشتري بالفضة تقومها بنصاب الفضة. ولذلك في متن أبي شجاع قال: وتقوم عروض التجارة بما اشتريت به، أي إن اشتريت بالذهب قومتها بالذهب، إن اشتريت بالفضة قومتها بنصاب الفضة. إذن متى ينقطع الحول؟ إذا حصل تنضيض، واحد، بالنقد الذي اشتريت به، اثنين، ناقصا عن النصاب، ثلاثة، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة انقطع الحول. انظر ماذا قال، شوف عبارة المؤلف، قال: وألا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب. ها؟ فإن نض كذلك، إيش معنى كذلك؟ تقدير الكلام، فإن نض بالنقد الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب انقطع الحول. هذا معنى قولي كذلك، واضح؟ فإن نض بالنقد الذي يقوم به أخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ ما لو نض بغير النقد الذي يقوم به، فإن نض بالنقد الذي يقوم به ناقصا عن النصاب أخرج ماذا؟ أخرج ما لو نض بالنقد الذي يقوم به لكنه ليس ناقصا عن النصاب. قال: أثناء الحول. طيب فلو أنه نض بالنقد الذي يقوم به، واضح، ناقصا عن النصاب، لكن بعد اكتمال الحول، نقول وجبت الزكاة. اتضح؟ ولذلك عندك ثلاثة قيود: القيد الأول أن ينض، تمام، القيد الثاني بالنقد الذي يقوم به، القيد الأربعة، نعم، القيد الثاني بالنقد الذي يقوم به، الثالث ناقصا عن النصاب، الرابع أثناء الحول. أربعة قيود، اتضح؟ فهي في الحقيقة أربعة شروط حطها في شرط واحد، لأنها كلها تتعلق بالتنظيم. فقال: وألا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب، فإن نض كذلك، شوف كذلك هذا اختصار لسطر، أي فإن نض بالنقد الذي يقوم به ناقصا عن النصاب أثناء الحول، هذا كله معنى كذلك، انقطع الحول. اتضح يا شيوخ؟ ثم قال: وألا يقصد القنية. ما معنى القنية؟ القنية معناها الانتفاع الشخصي، الاستعمال الشخصي. لو أنه اشترى مثلا سيارات للتجارة بها ونوى التجارة في مجلس العقد، ثم بعد ذلك نوى أن يستعملها بنفسه وألا يتاجر بها، لا زكاة عليه. متى ما قصد الاستعمال الشخصي واضح انقطعت الزكاة. ولذلك لاحظ معي الأصل في الإنسان أنه يشتري بتجارة أو الاستعمال الشخصي. الاستعمال الشخصي الشراء للاستعمال الشخصي هذا لا يحتاج إلى نية، ولذلك لو اشتريت بنية الاستعمال الشخصي لزكاة، ولو اشتريت وأطلقت لا زكاة. واضح؟ متى تجب الزكاة؟ إذا اشتريت بنية التجارة وقيدت. إذن إذا اشتريت بإطلاق لا زكاة. لماذا؟ لأن الأصل يستصحب. الأصل في الإنسان أنه يشتري لماذا؟ للاستعمال الشخصي. ولذلك حالة الإطلاق إذا اشتريت ولم تنوي التجارة لا تجب عليك زكاة التجارة استصحابا للأصل. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يقصد القنية في أثناء الحول، فإن قصدها أثناء الحول انقطع الحول وبالتالي لا تجب الزكاة. قال: ولا يقطعه، هذا كلام مهم الآن، ولا يقطعه، لا، الضمير يعود على ماذا؟ على الحول. لا يقطعه أي لا يقطع الحول مجرد الاستعمال من غير قصد لها. قصد لماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ قصد لها، أي من غير قصد للقنية. ولا يقطعه أي ولا يقطع الحول مجرد فاعل يقطع، ولا يقطع الحول مجرد الاستعمال من غير قصد للقنية. إيش معنى هذا الكلام؟ اشتريت مجموعة من السيارات للتجارة بها ونويت التجارة عند العاقل، لكن في أثناء الحول أنا أستعملها، مرة أركب سيارة هذه لومبرجيني صح اسمها كذا تمام، ومرة سيارة فولفو، ومرة سيارة مرسيدس، ومرة سيارة ستبيشي إلى آخر تمام، كل يوم أركب سيارة أنا أستعملها، لكن لم أنوي الاقتناء، لم أنوي أن تكون للقنية. هل مجرد الاستعمال يقطع الحول؟ لا. ما الذي يقطع الحول؟ نية الاقتناء وليس مجرد الاستعمال. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال: وألا يقصد القنية. إذن الذي يقطع الحول قصد القنية، أما الاستعمال هذا لا يقطع الحول، تبقى للتجارة فتجب الزكاة فيها. قال: وألا يقصد القنية، وألا يقصد القنية في أثناء الحول، فإن قصدها أي القنية انقطع، ولا يقطعه أي الحول مجرد الاستعمال من غير قصد لها. واضح؟ الشرط السابع، قال: ومضي الحول من وقت الملك. لا بد أن تمر سنة من وقت من؟ من وقت ماذا؟ من وقت التملك. أما النصاب فلا يشترط إلا في آخر الحول. هذه مسألة مهمة. شوف، زكاة التجارة تختلف عن بقية الأموال. بقية الأموال يبدأ الحول من متى؟ من بلوغ النصاب. واضح؟ زكاة التجارة لا، الحول يبدأ من الملك، الحول يبدأ من الملك. وبالتالي لو أنك بدأت التجارة برأس مال قدره 10 دنانير، هذا نصاب أو لا؟ ليس نصابا. في آخر بدأت التجارة في 1 محرم 1445، جيد؟ في آخر محرم، في آخر السنة 1 محرم 1446، صار عندك 30 دينارا، يعني قيمة التجارة 30 دينار، تجب عليك الزكاة أو لا؟ تجب عليك الزكاة. العبرة بآخر الحول، سواء كان في أول الحول المال نصاب أو لا، في وسط الحول المال نصاب أو لا، ما لنا علاقة. العبرة بآخر الحول، فإن كان مال التجارة بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة، سواء كان نصابا في أول الحول في أثناء الحول أو لا، فالعبرة بآخر الحول. اتضح؟ لا تقل هنا أنظر متى يبلغ مال التجارة نصابا، مثلا بلغ في شهر رجب خلاص سيبدأ الحول من شهر رجب من يوم ما بلغ النصاب، لا هذا غير صحيح، هذا في أموال أخرى. لكن في التجارة، في التجارة تنظر إلى نهاية الحول من بعد الملك تمام، فإذا جاء نهاية الحول وبلغ المال نصابا وجبت الزكاة، سواء كان في بداية الحول نصابا أو لا. طيب، لو كان في بداية الحول المال نصابا، لو كان المال نصابا في بداية الحول، في آخر الحول ليس نصابا، تجب الزكاة أو لا؟ لا تجب الزكاة، العبرة بآخر الحول. لو كان في أول الحول نصاب، في أوسط الحول نصاب، في آخر الحول ليس نصابا، لا تجب الزكاة، العبرة بآخر الحول. قال لك في متن أبي شجاع: وتقوم زكاة عروض التجارة بما اشتريت به في آخر الحول. فالعبرة بآخره، لا بأوله ولا بأوسطه أثنائه. تمام. نعم، في خلاف في هذه المسألة، بعض الفقهاء يقول إذا كان نصابا في أوله وآخره وجبه، وإلا فلا. عند الشافعية العبرة بآخر الحول، هذا المعتمد عندهم. قال: ومضي الحول من وقت الملك، أما النصاب فلا يشترط إلا في آخر الحول. وهو في الحقيقة توسع هنا في زكاة عروض التجارة، بعض الشروط هذه قد تقرأ في المطولات ولا تجدها، لكن هو اعتنى بها هنا جزاه الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة، يعني تنظر كم قيمة التجارة، تقوم التجارة بإيش؟ بسعرها يوم الوجوب، بسعرها يوم الوجوب. ولاحظ معي في التقويم، بارك الله فيه، عندما تقوم التجارة، طبعا المعتمد في المذهب أنه لا بد من تقويم عدلين عارفين. علامة بن حجر يقول: يكفي تقويم مالك التجارة إذا كان موثوقا. علامة بن حجر يقول: يكفي تقويم التاجر إذا كان موثوقا. لكن المعتمد عند كثيرين من الشافعية لا بد من تقويم عدلين عارفين غير التاجر، عدلين عارفين، لا بد من تقويم عدلين عارفين غير التاجر. بإيش من سعر يقومه؟ بسعر التجارة يوم الوجوب، لكن يقومه، يتم التقويم بالسعر الذاتي للسلع دون الأمور الخارجية. واضح؟ يعني مثال، عندنا سيارة، معرض سيارة، فنقوم سعر السيارة لذاتها. لكن لو قال لك التاجر: هذه السيارة أنا إذا أبيعها كاش، قيمتها بالسوق كاش مثلا 100 مليون، وإذا أبيعها بالتقسيط 150 مليون، على إيش من سعر أقيمها؟ على إيش من سعر يكون التقويم؟ على التقسيط ولا على الكاش؟ على الذات، الكاش، هذا سعرها الذاتي كذا وكذا. أما السعر الذي يكون بسبب الزمان مثلا، بسبب المدة، أن في الدفع سيكون على أقساط فزاد مقابل هذا، هذا لا يدخل في الزكاة. فالزكاة يكون التقويم فيها على القيمة الذاتية للسلعة، واضح، وليس على ما زاد لعارض آخر خارج القيمة الذاتية للسلعة. اتضح يا شيخ ولا لا؟ قال هنا: وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة. قال: العروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء، وهو ما ليس بذهب ولا فضة. هذا العرض من أصناف الأموال، وبفتح الراء عرض جميع متاع الدنيا أو حطام الدنيا، تمام، من الذهب والفضة وغيرهما. والمراد هنا الأول الذي هو ما ليس بذهب ولا فضة. قال: والمعنى أن الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، فتقوم، انتبه لهذا الكلام، قال: فتقوم بجنس رأس المال الذي اشتريت به إن كان نقدا، وإن لم يكن نقدا سيأتي التفصيل. ما معنى قوله فتقوم برأس المال الذي اشتريت به إن كان نقدا؟ المعنى أنها لو اشتريت بالذهب فإنها تقوم بنصاب الذهب، وإذا اشتريت بالفضة فإنها تقوم بنصاب الفضة. هذا إذا كان الثمن الذي اشتريت به عروض التجارة نقدا، ذهبا أو فضة. قال: وإن لم يكن نقد البلد، يعني حتى لو اشتريت مثلا بذهب النقد الذي في البلد فضة فتقومها بما اشتريت به وإن كان مخالفا لنقد البلد. حتى لو اشتريت بالفضة ونقد البلد الذهب فتقومها بالفضة وإن كان مخالفا لنقد البلد. هذا المراد. قال هنا فتقوم بجنس رأس المال الذي اشتريت به إن كان نقدا وإن لم يكن نقد البلد، أي وإن لم يكن رأس المال الذي اشتريت به هو نقد البلد. هذا المقصود. انتهى القسم الأول. هذا إذا اشتريت بنقد. قال فإن ملكت بعرض، يعني اشتريت مثلا سيارات بمقابل أرض، فأعطيت البائع الأرض وأخذت منه السيارات، فهنا اشتريت السيارات بنية التجارة لكن ليس بذهب ولا بفضة وإنما بعرض، فبماذا تقوم السيارات؟ هل تقومها بالذهب أو بالفضة؟ قال هنا فإن ملكت بعرض قومت بنقد البلد. فننظر حينئذ نقد البلد، إن كان نقد البلد ذهبا قومناها بالذهب وإن كان نقد البلد فضة قومناها بالفضة. فإذا بلغت بما قومت به نصابا فالزكاة ربع عشره، فهي أي الزكاة هنا أي في عروض التجارة، فهي أي الزكاة هنا أي في عروض التجارة متعلقة بالقيمة بخلاف بقية الأموال الزكوية فإنها تتعلق بأعيانها كما مر. الزكاة هنا متعلقة بإيش؟ بإيش متعلقة؟ بالقيمة. ولذلك الواجب المخرج من ماذا يخرج في زكاة عروض التجارة؟ من ماذا تخرج؟ هل تخرج من البضاعة؟ لو إنسان عنده مثلا سيارة تخرج سيارة زكاة، عنده ملابس تخرج ملابس زكاة، لا يخرج القيمة. بخلاف الذي عنده إبل ماذا يخرج؟ إبل. بخلاف الذي عنده تمر ماذا يخرج؟ تمر. عنده أرز يخرج أرز، واضح؟ عنده بقر يخرج بقر. لكن زكاة عروض التجارة النظر ليس لذات المال وإنما النظر إلى قيمة المال، وإنما النظر إلى قيمة المال. ولذلك انظر ماذا قال، فإن ملكت بعرض قومت بنقد البلد فإذا بلغت بما قومت به نصابا فالزكاة ربع عشره، فهي هنا متعلقة بالقيمة بخلاف بقية الأموال الزكوية فإنها تتعلق بأعيانها كما مر. اتضح يا شيوخ؟ جميل. ثم قال طبعا اليوم بماذا تشترى التجارة؟ إما بالروبية وإما بالعملات العالمية، دولار وجنيه استرليني وغير ذلك. وهذه ما تكلمنا عليها في زكاة الذهب والفضة، الأصل أنها تقوم بنصاب الذهب، تقوم بنصاب الذهب. ولذلك اليوم التجارة التي تشترى بالعملات العالمية هذه نقول تقوم بنصاب الذهب، لأن العملات ينبغي أن تقوم بنصاب الذهب. لماذا بنصاب الذهب وليس بنصاب الفضة؟ لأن قيمة الذهب ثابتة، الذهب لا زال يحتفظ بقيمته. ومن أهل العلم من يقول إن العملات ينبغي أن تربط بنصاب الفضة لأنها الأحظ للفقراء. لكن لو قلت اليوم تربط العملات بنصاب الفضة، نصاب الفضة قليل، يعني 200 جرام 200 درهم من الفضة يساوي 595 جرام تقريبا، هذا أظن في بلادكم مليون ونصف تقريبا أو ليس كثير. ها كم نصاب الفضة؟ 17 مليون. قليل هذا، يعني لو قلنا أن هذا هو النصاب لوجبت الزكاة على ربما على كثير من الشعب الإندونيسي. 17 مليون، واضح ولا لا؟ في هذا لا يحقق قدر الغنى، واضح. لكن لو قلنا بنصاب الذهب، نصاب الذهب الآن تقريبا جرام الذهب مليون ومليون وقليل، كم النصاب؟ 86 مليون تقريبا. هذا يحقق، يعني يحقق قدر من الغنى، 86 مليون، واضح ولا لا؟ وبالتالي الأقرب أن العملات اليوم تربط بإيش؟ بنصاب الذهب، والله أعلم. جيد. طيب تأتيك مسألة بالعملات، وهذه مسألة يعني هذا رأيي فيها ولا أنسبه للمذهب، لكن هذا رأيه ورأي بعض المعاصرين. إذا كان الإنسان عنده عملات مختلفة، مثلا عنده روبية إندونيسية ورينجيت ماليزي وريال يمني ودينار كويتي، وكل واحد منها لا يبلغ النصاب، هذا لا يبلغ النصاب، هذا لا يبلغ، لكن مجموعها يبلغ النصاب، هل يجمعها أو لا يجمعها؟ واضح. النظر هنا يشبه النظر في التجارة. النظر في التجارة إلى ماذا؟ إلى الذات أو إلى القيمة؟ القيمة. وهنا النظر إلى القيمة. واضح. فالذي في ظني أنه يجمع هذه النقود بعضها إلى بعض، لأن هذه النقود قيمتها ليست في ذاتها. واضح. قيمتها فيما يمكن أن تحصل عليه بها، فالقيمة فالنظر في قيمتها هي. تمام. وبالتالي الذي ينبغي أن يقال أنه يضم هذه النقود أو يضم هذه العملات، تسميتها نقود مجازا، تمام، أن يضم هذه العملات بعضها إلى بعض، فإن بلغ المجموع نصابا وجبت الزكاة. واضح. هذا الذي يعني أنا يمكن أقول أميل إليه. تمام. بعضهم يرى أنها لا تضم. لماذا لا تضم؟ قال لأن مذهبنا أن الذهب لا يضم من الفضة في تكميل النصاب، يعني لو كان عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب لا يضم الذهب الفضة في تكميل النصاب. جيد. نقول نعم، في الذهب والفضة لا يضم، لأن هذا جنس وهذا جنس، والقيمة هنا ذاتية، قيمة الفضة في ذاتها، قيمة الذهب في ذاته، لكن القيمة هنا في الأوراق في العملات هذه ليست ذاتية، وهي أشبه ما تكون الآن بعروض التجارة. أرأيت في عروض التجارة لو كان يتاجر مثلا في الثياب، وتجارة الثياب لا تبلغ نصابا، ويتاجر في الأجهزة الإلكترونية وهي لا تبلغ نصابا، ويتاجر مثلا في شيء ثالث وهو في الكتب وهي لا تبلغ نصابا، لكن مجموعها يبلغ نصابا، تجب الزكاة ولا تجب؟ أو نقول هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، تجب الزكاة. لماذا؟ لأن النظر هنا ليس للذات، وإنما النظر إلى القيمة. كذلك نفس الكلام يمكن أن يقال في هذه العملات، فالنظر ليس إلى ذاتها وإنما إلى قيمتها. قال هنا بارك الله فيكم، قال والركاز. الركاز بكسر الراء هو المركوز المدفون في الأرض. الركاز معناه في اللغة العربية الشيء الخفي، الشيء الخفي. في القرآن الكريم في سورة مريم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ما معنى ركزا؟ صوتا خفيا. واضح. فقال هنا الركاز بكسر الراء هو المركوز أي المدفون في الأرض، والمعنى أن النوع الخامس من الأموال التي تجب فيها الزكاة الركاز، وإنما تجب فيه الزكاة بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة. واضح. فإذا كان هذا الركاز، هذا الشيء الذي وجد مدفونا من النحاس أو من الرصاص، لا تجب فيه الزكاة. قال وأن يكون نصابا، فلو كان دون النصاب لا تجب فيه الزكاة. طبعا المراد هنا أن يكون نصابا مع ما عندك من مال، يعني لو وجدت ركازا يساوي 10 دنانير وأنت عندك 10 دنانير، فهو الآن نصاب بجمعه لما عندك، صح؟ وبالتالي كيف تزكي؟ 10 دنانير التي وجدتها تزكيها الآن، والعشرة الدنانير الأخرى تزكيها لما يأتي حولها. فهمتم علي ولا لا؟ إن شاء الله. قال وأن يكون من دفين الجاهلية، وهم من قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لكثرة جهالتهم. واضح؟ كذلك من أدركوا الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، يعني مثل ما هو حاصل في بلاد إندونيسيا، واضح؟ في ممالك أدركوا عصر الإسلام لكن لم يصل إليهم الإسلام، الإسلام وصل أظن في القرن السابع الهجري ونحوها، تمام؟ فهذه الكنوز التي وجدت من تلك الممالك أيضا تعتبر من الركاز، لأنهم أدركوا الإسلام لكن لم تبلغهم الدعوة. قال هنا وأن يوجد أي الركاز في موات. ما معنى موات؟ الأرض التي لا يملكها أحد، الأرض التي لا يملكها أحد. قال وأن يوجد في موات أو في ملك أحياه واجده، أو في ملك أحياه واجده. وبالتالي لو وجد الركاز في ملك شخص فإنه يعامل معاملة اللقطة، واضح؟ لأنه وجده في ملك شخص، تمام؟ فيحفظ له. قال وزكاته الخمس حالا، أي لا يشترط فيه الحول، فلا يشترط فيه الحول كما مر. قال والمعدن ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه. هذا ما يستخرج، هذا الإطلاق الأول وهو المراد هنا. والإطلاق الثاني قال ويسمى مكانه معدنا أيضا، نفس البقعة أيضا تسمى معدنا، إذن المعدن يطلق على المستخرج وعلى البقعة. قال والمعنى أن النوع السادس من الأموال التي تجب فيها الزكاة المعدن، وإنما تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون ذهبا أو فضة، فلا تجب في نحو عقيق، تعرفون العقيق هذا الذي الحجر الذي أحيانا يوضع في الخاتم، تمام؟ أو باللور يشبه الكريستال، أو حديد. الشرط الثاني أن يكون نصابا، سواء كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه، واضح؟ قال رحمه الله ولا يشترط فيه الحول كما مر، وزكاته ربع العشر. هذا كله يتعلق بزكاة المال. الآن سيتكلم على زكاة النفس. قال رحمه الله تعالى تتمة، كما تجب زكاة المال. لم يأتي أحد يا شيخ صنيف، ما جاء أحد، استمر. ها؟ يأتون ونصف، نقرأ قليلا. تتمة كما تجب زكاة المال تجب زكاة البدن، وتسمى زكاة الفطر، زكاة الفطرة، زكاة البدن، زكاة رمضان. قال وهي صاع من غالب قوت البلد، يجب على من اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الأول الإسلام، فلا تجب على كافر. الثاني إدراك غروب آخر يوم من رمضان، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله، فيقولون إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. أما من أدرك أحد الجزئين فقط لا تجب عليه، فمن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه، أي من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه، لأنه لم يدرك جزءا من رمضان، تمام؟ وبالتالي هذه العبادة زكاة الفطر لها سببان، السبب الأول إدراك جزء من رمضان، السبب الثاني إدراك جزء من شوال. عندنا قاعدة تقول إن العبادة المالية التي لها سببان يجوز أن تقدم على واحد من السببين، العبادة المالية التي لها سببان يجوز أن تقدم على واحد من السببين. إذن مقتضى هذه القاعدة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، لأنه قد حصل السبب الأول الذي هو إدراك رمضان، واضح؟ فلما حصل السبب الأول جاز أن تقدم العبادة على السبب الآخر. ومثل ذلك كفارة اليمين، فإن لها سببان: السبب الأول أن يحلف، والسبب الثاني أن يحنث، أي أن يرجع في يمينه. فلو أنه حلف وقبل أن يحنث كفر صحت كفارته، واضح؟ لأنها عبادة مالية فجاز لها سببان، فجاز أن تقدم على أحد السببين. فقال هنا: وإدراك غروب آخر يوم من رمضان. قال: ووجود ما يفضل، أي ما يزيد عن مؤنته واحد، ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه، ليلة العيد ويومه، واضح؟ أي يكون عنده زائد عما يكفيه، ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد. واختلف ما المراد بليلة العيد، هل المراد الليلة التي قبل يوم العيد أو الليلة التي بعد يوم العيد، واضح؟ أكثرهم يقولون مراد الليلة التي قبل، وهذا هو الأصل، أن الليلة تكون قبل اليوم. وبعض الفقهاء كالعلامة باعشن رحمه الله صاحب بشر الكريم قال المراد الليلة التي بعد الليلة المتأخرة التي بعد يوم العيد. قال هنا: وجود ما يفضل عن واحد، الأول عن مؤنته ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد ويومه، الثاني وعن دست ثوب يليق به. ما المراد دست ثوب؟ اليوم تقول إيش؟ بدلة كاملة، يعني عمامة وقميص ونعل، هذا يعني يكون الذي سيخرجه زائد عن لباس كامل له، واضح؟ ويكون اللباس هذا معتادا لائقا به، لباس لائق به. إذن لو كان إذا أخرج زكاة الفطر لا يبقى له لباس، نقول لا تجب عليك، واضح؟ الثالث قال: وعن سكن، أي أن تكون فاضلة عن السكن. لو قال أنا إذا أخرجت زكاة الفطر لا أستطيع أن أدفع الإيجار، نقول لا تجب عليك زكاة الفطر، واضح؟ الرابع وعن خادم يحتاج إليه، وعن خادم يحتاج إليه. في أمر خامس ما ذكره: وعن دين ولو مؤجلا، أي أن تكون فاضلة عن دين ولو كان هذا الدين مؤجلا عند العلامة ابن حجر. فلا بد أن تكون زكاة الفطر زائدة على هذه الأمور الخمسة. ثم قال: وكما تجب على الشخص نفسه تجب عليه أيضا عمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه نفقته من المسلمين. انتبه معي، قاعدة في هذا الباب: من وجبت نفقته وجبت فطرته، من وجبت نفقته وجبت فطرته، من وجبت نفقته وجبت فطرته، واضح؟ في استثناء؟ نعم في استثناء. مثل من؟ زوجة الأب، أبوك يحتاج إلى الزواج وأنت غني موسر، هل يجب عليك أن تزوج أباك أو لا يجب؟ إيش مرة معنا حضرت معنا هذا شيخ حسين، ما حضرت في باب النفقة في نهاية التدريب، أبوك يحتاج إلى زواج وأنت موسر، هل يجب عليك أن تزوج أباك أو لا؟ يجب عليك أن تزوج أباك إذا كان يحتاج إلى زواج. طيب زوجته، عنده زوجة الآن، يجب عليك أن تنفق على زوجة أبيك أو لا يجب؟ يجب عليك أن تنفق عليها، يجب عليك أن تنفق على أبيك، ويجب عليك أن تنفق على زوجة أبيك. طيب لماذا يجب عليك أن تزوج أباك؟ لأن هذا من الإعفاف له. طيب ويجب عليك أن تنفق على زوجة أبيك أيضا، جميل. جاءت الفطرة زكاة الفطر، يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن أبيك. نعم. طيب وعن زوجة أبيك؟ لا. طيب ليش؟ لأن زكاة الفطر بالنسبة لزوجة أبي من يتحملها في الأصل؟ من يتحملها؟ الأب، والأب معسر سقطت فما تجب عليه، لكن نفقته ونفقتها واجب عليك أصالة. اتضح؟ هنا لاحظ معي، نحن إيش قلنا في الضابط؟ من وجبت نفقته وجبت فطرته. هنا النفقة واجبة لكن الفطرة ليست واجبة، هذا استثناء من القاعدة، في استثناءات أخرى لكن نتركها في المطولات. واضح؟ الأصل أن من وجبت نفقته وجبت فطرته. طيب، قال هنا وكما تجب على الشخص عن نفسه تجب أيضا عمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه نفقته من المسلمين. من المسلمين؟ طيب لو كان متزوج بكتابية تجب نفقتها أو لا تجب؟ تجب. شوف لاحظ معي، في النفقة لا يشترط اتفاق الدين، يجب عليك أن تنفق على أبيك ولو كان كافرا، ويجب عليك أن تنفق على أمك ولو كانت كافرة، ويجب عليك أن تنفق على زوجتك ولو كانت كافرة. في النفقة ليس شرط وجوب النفقة اتفاق الدين. واضح؟ ولذلك هنا قيد بقول من المسلمين، الأب الكافر لا تجب نفقته، وبالتالي عفوا الأب الكافر تجب نفقته لكن لا تجب فطرته، الزوجة الكتابية لا تجب نفقتها لكن لا تجب إيش؟ فطرتها، وهذا أيضا مستثنى من الضابط. فقال هنا ممن تجب عليه نفقته من المسلمين كزوجة وأهل، المراد بالأهل الأصول، وفرع، المراد الفروع، لأن الذين تجب عليهم نفقتهم، الذين تجب عليك نفقتهم تجب بأحد ثلاثة أسباب. النفقة لها ثلاثة أسباب فقط، ما هي؟ السبب الأول النكاح، الزوجية، السبب الأول الزوجية، السبب الثاني القرابة، والمراد بالقرابة الأصول والفروع بس، الإخوان والأخوات والأعمام والأعمات والأخوال والخالات لا تجب عليك نفقتهم، لكن طبعا مواساتهم مستحبة استحبابا مؤكدا، لكن وجوب لا، لا يجب عليه. اتضح؟ السبب الثالث من أسباب وجوب النفقة الملك، الملك سواء في الرقيق أو في الحيوانات، سواء في الرقيق في العبيد أو في الحيوانات، فكم صارت الأسباب؟ ثلاثة. في سبب رابع يذكر الفقهاء، يقولون حالة الضرورة، إذا وجد شخص سيموت جوعا وأنت عندك فاضل عن حاجته يجب عليك أن تنفق عليه، هذا سبب الضرورة، فيجب على مياسير المسلمين أن ينفقوا على من أصابته ضرورة، يموت إن لم يطعم. واضح؟ بعد ذلك قال خاتمة، ما أدري نقف هنا ننتظر هؤلاء أو نستمر؟ نقف، نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقريبا بقي لنا درسان نختم الكتاب، والحمد لله رب العالمين.